ماسك لعبته في ايديه بيسألني ليه كل الرصاص والقتلتا حواليه. طفل ماسك لعبته في ايديه بيسألني ليه كل الرصاص والقتلتا حواليه. صاحبه جاره اللي كان دايما بيصلي حول الله. صاحبه جاره اللي كان دايما بيصلي معاه قدام عينه قتلوا يا حول الله. كتير مننا بيموتوا في فلسطين واخواننا ليه شايفين كده وساكتين؟ بيسألني اتمنى ليه شايفين كده وساكتين واحنا هنا صامدين ليوم الفاتحة على شهدائنا.